قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحب أدعوك واترجى. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وترجى. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه. يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه. يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك وترجى. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك.